وما الحكمة من التفريق؟ الجواب تطرح لي أقول سيد هذه المشكلة من أدي معه قلت لك تعرف تنفيذ وتقصف علي الباقي هذه الصورة يعني إذا أنا جيتك هذه المئة هذه 50 وتقصف علي 50 وإن شاء الله أعطيك 10 دنانير هذه الصورة هل هي صار حرام؟ الآن نمشي ونمضي في التغاضي مسجلة تقول بالتخصيص 200 أنت بائع قلت هذا قلت لك طيب بكم من نقل قلت لي 210 ثم بعد ذلك أنا اشتريت إما نقدا وإما رسيئة جاز هذا ولا ما جاز يعني نقلت صورة مباشرة لأني أنا جئت عند أبو أحمد ويعرف أبو أحمد أنني طبعاً لا أملك الثلاث يعني هو مسبقاً يعرف أني لا أملك الثلاث فقال رأساً لا يقدر ولا أصلي هذه المئتين فقصت لك فيها تقصير ما تنقلش على المحل هذه الصورة هي هذه شكلية نحضة ما يقولها إنسان فقير وعاقل لأنه لما بيقول مقدم بمئة وبالتقسيط 110 مفهوم أنه هو أخذ العشرة مقابل إيش الدين صح؟ طيب مين الثمن النقد ما ذكره ذكر ثمن التقسيط فورا مثل ما أنت حكى لك ذاك الرجل ذكر ثمن التقسيط فورا يعني 110 فلو قيل له طيب لكم نقدر هذا ميت ها؟ لذلك الصورة اللي قال لها فهي صورة صحيحة بعد ما انت اوضحت انه ابو زياد بيعرف انه هذا جاي وما معه فلوس فهو راح يقدم له ثمن التقسيط اي حيطلب منه ثمن النقد زائد ثمن التقسيط وهنا نحن نقول هيك مناسبين هذا بيجي بالتقسيط بيربح ثلاث ارباح ولا ربحين اولا بيربح ربح النقد هذا هو حلال نفترض مثلا زيد من الناس واضح برنامج جربه بيقول انا بدي اربح 110 بكفيني هذا لكن التقسيط بدي 115 فهذا الذي يبيع بالتقسيط بيربح ربحين ربح النقد هذه هو 110 وربح التقسيط هذه هو زائد 150 فهو بيربح 115 طيب هذه الزيادة مقابل ماذا؟ مقابل الصبر هذه هذا لا يجوز لاستقبال حاجة المسلم وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للحديث عطر المرأة مع ظهر لونه وخفي ريحه صحيح؟ نعم. في الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. وطيب النساء ما ظهر لهم وقف لهم. نعم. هل يصح الاستدلال هذا الحديث على جواز وضع المساحيق من باب انها يظهر لنا ولكن لا يروح عليها؟ اذا كانت المساحيق التي توضع ليس فيها تشبه فالامر سهل، هذا يخلو تماما قوله عليه السلام كل ما شئت والبس ما شئت، لكن اذا كان اللباس لا يريد ان يلبسه في تشبع الكفار فحين الناس لا يموت. كذلك الطيب المسؤول عنه هو جائز ما لم يكن فيه تشبع الكافرات او الفاسقات. فنحن حينما نمكن جواز المساحيق ليس لانها مساحيق وانما لانها تقاليد اوروبيه، ويدلنا على ذلك أن المغرمات بهذه المساحيق يعني حريصات جدا أن يعرفوا الموضة الجديدة حتى يتقلدوها وأن يعملوا بها. فمن هذه الزاوية ينكرها وليس من دار قيد النساء ما ظهر لونه فبحيره، فهذا أمر جائز. ولذلك نؤيد هذا الحديث القومي بالحديث الفعلي الذي جاء في سنن داود أن النساء النفساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأتون وجوههن بياض نبت أصفر معروف في البلاد العربية الحجابية وغيرها، فالطلي هو المساحيق التي تستعمل لديهم، لكن الكيفية التي تستعمل هي موضع الإنكار والاعتراض. هذه الكيفية مثلا من المرأة بطبع على كل جزء من وجهها لون معين، هذا هو المنكر ولا لها مطلق الاستثناء؟ هو بلا شك انا نفسي استطيع ان يعني اصف الكيفيه التي يتبعها النساء اليوم، وبخاصه ان بيتنا او بيوتنا قد حفظهم الله عز وجل ارتكاب مثل هذا اللون من التشبه. لكن أقول مثلا المثل المعروف جيدا وهو حمرة الشفاه، تارة تكون الحمرة خانية شديدة للحمار حتى تشبه السواد، تارة تكون فاتحة تكاد تشبه تماما لون اللحم الطبيعي، وهكذا تارة يطيلون الصبوة صبوة الفم، تارة يقصرونها حتى تظهر شفتين أو شفتان المرأة صغيرتين، لأن صور فم المرأة مما يستحسن في النساء دون الرجال. فمثل هذه الأمور يعني معروف اليوم تباعها. أما إذا كان مثلا طال الوجه فقط دون مثلا أبيض وفي وجنتين حمار، لأن هذا يعني كل يوحي عليكم السلام يوحي بأن هم هذه النساء هو تقليد هذه الوافدات من الأوروبيات. الشاهد أن طالي الوجه له أصل قولي وفعلي كما سبق بيان، لكن يجب الابتعاد عن التشبه المفعلي آنفا. سؤال آخر، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر محرم لكل امرأة من الأمة؟ هكذا الظاهر، وبالعكس أزواجه هن أمهات المؤمنين، لا تحل الواحدة منهن لأهل المسلمين خلاف نساء النساء. هذا هو الله. لكن ليس هناك دليل نصي. نعم. لا. وفعلي. فهم دخوله على بعض النساء وأن لسنا من المحارب. وجلوسه معهن وخلوته له ذلك. بس هذا من يحضرون. شيخنا بالنسبة للخلوة المعتبرة النهي عنها. يعني رجل مثلا في مسكن ومغلق عليه مثلا المفتاح في حجرة واحدة وهناك مرأة بجانب هذا الرجل في حجرة ايضا ومغلق عليها. هل دي تعتبر خلوة؟ لا. الخلوة هو ان يخلو الرجل من المرأة في مكان واحد ونقال الباب عليهما بحيث لا يستطيع احد ان يصل اليهما. اما كل من الرجل والمرأة اللذين لا صلة تحريم بينهما كل في غرفة فهذا ليس من الخلوة في شيء. طيب هل النساء تقطع الخلوة؟ يعني يجوز الرجل ان يدخل على امرأتين؟ ما على الرجل. لأن النفس ده لا يعني ما يغلب على الظن زواله بسبب وجود امرأة أخرى. وإنما كما لا يخاف النهي عن الخلوة من باب سد الذريعة. إذا كانت الذريعة مسدودة فحين ذاك مهما تعدد صور فهو من الجائز. ففي هذه الصورة رجل مع امرأتين يقتني بهما ما يبدو أن الذريعة قد شدت أو عطلت. طب رجلين مع امرأة أيضا كذلك؟ آه. طب الحديث الصحيح مسلم لا يدخلن رجل على امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان. إلا ومعه رجل أو رجلان. أنا لا أدخل هذا الحديث. وإذا كان كما تقول في صحيح مسلم فينبغي أولا أن يراجع إسناده خشية أن يكون فيه علة كأن يكون مثلا بزبور بالعنعنة. ثم بعد التثبت من صاحب الحديث ننظر في دلالته. فإن كان دلالته قاطعة قلنا بدلالته ورجعنا عما قلناه آلفا. نعم. يعني هذا يعني نص الأمر صح نص ممكن. نعم. إذا خلصه. نعم. الفرق بين المستور ومجهول الحال. لا فرق فيما يبدو من استعماراته. يعني المستور هو نفسه مجهول الحال. كنت مع الشيخ شعيب الأرناؤوط. نعم. يعني ذكر الأئمة المجتهدون. فأنا نقلت قول بعض الأئمة أن البخاري يعتبر من المجتهدين فيما يتعلق بالفقه. فهو قال لي أن البخاري مقلد في الفقه. يتبع المذهب الشافعي. هل هذا صحيح؟ هذا ليس صحيح. والمحدثون المشهورون ليس يعني فيهم من يقلد مذهبا معينا. قد يغلب عليه ان يوافق في ارائه وثياباته مثلا. اما ان يدع الحديث الذي ثبت عنده لمخالفته لمذهب الامام الذي يظن انه ينتمي اليه فهذا ما نعرفه في مثل البخاري ومسلم وغيرهما من الائمه المشهورين. ولا يخفاك ان طبيعه المقلدين هو ان يدعوا النص الصريح من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لراي امامهم ويتعللون بانهم ليسوا علماء وانهم لا يفهمون الكتاب والسنه كما فهمه الامام ولذلك فهم يستسلمون له استسلاما ويسلمون له تسليما. لكن من يقول ان الامام البخاري هو بهذه الصوره؟ وما دليل هذه الدعوه هل ذكر لك شيئا من ذلك؟ لا، هو ما ذكر سوى انه اغلب تدريبات الفقهيه الصحيح توافق مذهب الشافعي. طيب، وانت انا مثلا بعد ان انقذني الله عز وجل من التقليد فاكثر اقوالي توافق مذهب الامام الشافعي، هذا لا يعني انني اقلد المذهب الشافعي، وهذا في الواقع يعني مما يشعر السامع بمثل هذا الكلام ان من يتهم الامام البخاري بالتقليد في نفسه شيء من ائمه الحديث. على كل حال يقال بامثاله والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبنائها أدعيها، ولا يغر النقص يعني مثل هذا الكلام. فالبخاري كما تعلم من أقوال الشارحين لكتابه أن فقهه في أبوابه، وهذا الفقه والدقة لا توجد في المقلدين. هذا رأيي. أيضا مع السلام عليكم وبركاته. أيضا مع الشيخ شعيب جرى يعني نقاش بينه وبينه فيما يتعلق بالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فهو عرض وجهة نظر وقال لا يجوز قضية الإمام أبي حنيفة ولا قبول قول الجارحين له إلا بعد أن تأتي على جميع مروياته فتعرضها على مرويات الثقة كما هو الشأن، وإلا فقضية لا يكون له معنى. هل هذه الطريقة سائغة؟ أما أن هذه الطريقة سائغة فهي بلا شك سائغة، لكن هل هو مثلا حينما يوفق أو يضعف يسلك هذا الطريق؟ لا. فإذا هذا من باب تكليف بالتعجيز. نحن حينما نقول فلان قال البخاري فيه منكر الحديث، ما هو موقفنا؟ نتبع الإمام، لكن إذا ثبت لدينا خلاف ما قال الإمام خالفنا، وهذا هو الفرق بين المقلد وبين المتبع. أما هذه الفرضية التي أتى بها الرجل المسمى آنفا فهذه لا يقولها عالم، ولئن قالها فهو أول من يخالفها. ثم عندنا المئات من الرواة ممن نضاعفهم بمجرد قول الأئمة بتضعيفهم، مع أن الواحد منهم لا يوجد من ضعفه من الأئمة إلا الواحد والاثنين، ثم أبو حنيفة فهناك عشرات من المعارفين على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل. فهو في الواقع وهذا من آثار تمذهبه وتعصبه للمذهب الحنفي، هو الآن يضع قاعدة من عند نفسه يخالف فيها أئمة الحديث وأئمة أصول الفقه، فيقول هذه القولة ولا يكون عالم إطلاقا حتى ولو كان وريقا في التقليد إن كان عاقبا، لأن الأدب في النطق كما قال عليه الصلاة والسلام إياك وما يعتذر منه، لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. هذا الرجل لو قال لي هذا الكلام أقول له أنت مجتهد في أصول الحديث ومصطلح الحديث أم مقلد؟ فإن أجاب ولن يفعل لأنه مجتهد وكل هذا نشوف إيش رأيك في المصطلح في الجملة، هل أنت متبع له ام ناقد مخالف له؟ فان قال انا متبع له الا في بعض المسائل، فنقول له هذه المسألة ما مستندك فيها، وهناك سوف لا يستطيع ان يأتي بشبه دليل لما يقول سوى تعصب. خلاصة القول هذا من باب التعجيز أن يتتبع حديث الإمام أبي حنيفة، فنحن نقول له الآن أين أحاديث أبي حنيفة حتى نحكم له أو عليه. يقول جمع المسلمين وجمع المسلمين، من هو يجمع المسلمين؟ عنده رقاب ولا متحد يعني حلقة أخرى، ويريد أن يأخذ الأحاديث من كتاب جامع المسانيد، والذي جمع هذه المسانيد هو غير موثوق به، ثم لو كان هو ثقة فهل تصح الأسانيد بينه وبين أبي حنيفة في تلك الأحاديث كلها؟ طبعا لا. أيضا ينبغي أن يكون هناك لأبي حنيفة الآن كتاب ككتب بعض الأئمة كأحمد مالك الشافعي، حتى يمكن تطبيق القاعدة أو الفكرة التي اقترحها غيري، ومع ذلك فلا يمكن تطبيقها بما ذكرناه آنفا. نعم ترى شفنا حدثنا غير واحد هذا من الطماع يا أستاذ، اسمح له بهذا السؤال الأخير لا بأس. نعم من اللي نجعله قبل ذلك في مصالح لابد، والطمع ضر ونفع. نعم حدثني غير واحد من الشيخ شعب الأمارات تكلمت لكم لمدة 3 سنوات في مطلع حافل العلم، فأنا سألت الشيخ شعب يعني أنكر وقال إنما كانت مذاكرة. لم يكن شيء من ذلك كله، لا مذكرة، هو تتلمذ كما يتتلمذ الآخرون على كتبه، وقيد له ما لم يقيد لغيره، لأنه كان موظفا في المكتب الإسلامي الذي كان هو الوحيد يومئذ القائم على طباعة كتبه، وكان هو من أبرز المصححين في المسألة الإسلامية، هو الذي كان يصحح تجار الكتب، ومن هناك سرت إليه عدوى الحديث، وإلا فهو من المقلدين الجامدين، نعم، ومن من أشد أعداء الدعوة السلفية في دمشق، نعم، وعاش مدة وهو وصاحب له آخر وإن كان خيرا منه وهو عبد القادر المعود، لقد رأيت بعض آثاره، كان يتعاونان على محارب الدعوة والتعصب للمذهب الحنفي مدة طويلة، حتى وقع لقاء طويل بين ابن شعيب، ربما في مناسبة أخرى نشرح لك ذاك اللقاء إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا المقصود هنا في سياق الحديث الطاهر طاهرة ثانية. شو ممكن بقول لأن هذا الشيء المهم وهو يطلع منه ولا يستطيع كلمة. يعني هل يجوز أتيمم يعني بدل ما أذهب للحمام أتوضأ هل يجوز أن أتيمم للنوم وأتكبر الطهارة؟ إن كان يعني غير نشيط ودار الأمر بين الإمامة على غير متيمم أي على غير طهارة كاملة ودون أن ينام على التيمم فلا أولى من ذلك، لكن يشق الأفضل للطهارة الكاملة. ولذلك كنا ذكرنا في كتاب أدب الزفاف أن للمسلم الجنون أحيانا أفضل أن يتطهر ثم ينام ثم يتطهر إن كان لا يريد أن يغتسل أن يتوضأ ثم ينام، فإن كان كما جاء في السؤال آنفا كسل منذ نشاط يكون يتوضأ وبخاصة مثلا في يوم بارد نشاطه فحينئذ يتيمم. هذه من مراتب الفضيلة، لكن من يجوز له أن ينام جنبا كما هو ولا يحرم عليه، لكن هذا من باب الرخصة والجواز ليس من باب الفضيلة، وإنما الفضيلة على المراتب السابقة. الأحناف أول ما قسموا كرامة التسليم يعني يعني ما الذي دعاهم الى تقسيم الكراهية الى التنزيه والتحريم؟ هم في الواقع تقسيم المنصر وعلاقه بوحد الشارع. هم لو مرهب انفردوا فيه عن جماهير الأئمة. هم يقولون ما ثبت تحريمه بنص قطعي الحدود قطعي البلاد او بعبارة ادق ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي الحدود قطعي البلاد فهو للتحريم. فاذا اشتمل احد الشرطين كان يكون الدليل قطعي الحدود لكن ليس قطعي الدلالة او كان قطعي الدلالة ليس قطعي الحدود فانما ياخذون منه شراهة تحريمية. نص النص الذي يفيد التحريم إذا جاء بطريق غير قطعي الحدود اشترحوا على أن يأخذوا منه الكراهة التحريمية وليس الحرام. وكذلك قالوا بالنسبة للأوامر الشرعية إذا كان الأمر الشرعي قطعي الحدود قطعي الدلالة أفاد الفرضية وإذا اختلف أحد الشرطين أفاد الوجوب. فكما أن كراهة التحريم عندهم في منزلة دون التحريم فذلك الواجب عندهم في منزلة دون منزلة الفرض. هكذا كان اصطلاحهم. كراهة التنزيه هذا أمر لم يتفرد به الأحناف ومن أهم تفردوا في التفريق بين الحرام والكراهة التحريمية. أما كراهة التنزيه فهو يقابل ما يبدو لنا من استعماراتهم ومن أحاديث الرسول عليه السلام التي سبق مثال منها هو من يقابل الأولى والأفضل كراهة التنزيه أو النهي الذي قام الدليل على أنه ليس بالتحريم فحينئذ يحمل على أنه كراهة التنزيه وهذا ما نور إذا فعله بالإحسان لا يأثم. بينما ليس سأذكر شخصا من العلماء الذين جاءوا من بعد من الأحناف أو الموالد خالفهم أئمتهم تباعا منهم لنصهم للأصل إلى صحيح الحديث وغيره. الذي يدرس المذهب الشافعي يستفيد من هذه الدراسات الجيدة التي وقعت من أتباع الإمام الشافعي وهم واضعون مصر عينهم قوله إلى صاح الحديث ومن جهة أخرى وجد في الشافعية من أئمة الحديث أكثر بكثير من أئمة الحديث في المذهب الحنفي. والذين يشار إليه البنات من الأحناف الذين عندهم علم الحديث قليلون جدا بينما في الشافعية كثر. وتجد في الشافعية كتب تخريج أحاديث المذهب الشافعي كتب بينما لا تجد في المذهب الحنفي إلا كتاب واحد فهو نصف الرائع لأحاديث الهداية. الكتب هل في غير تخريج الحديث؟ طبعا في الكثيرة التلخيص سبقه ابن الملقن وعند التخريج حامل الميراث مثلا لأحياء المدين الغزالي والزركشي في كتب كبيرة في التحريض له. كنت أشرف في بعضها في مقدمة معروفة لأحاديث الضعيفة. الحقيقة هذه يعني ترفع من شأن المذهب الشافعي وتجعله في مقدمة لمن يريد أن يدرس مذهبا من المذاهب الأربعة. المذهب الحنفي له مزية تعجب ناسا آخرين وهو أنه يستعمل الرأي كثيرا وهذه الناحية تعجب العصريين اليوم الذين يريدون أن يرجع الدين أن يتجاوب مع الرغبات والطلبات التي تختلف باختلاف الزمان والمكان فيعجبون بهذا المذهب أكثر من إعجابهم بالمذاهب الأخرى وبخاصة ما الإمام أحمد الذي يؤثر السنة على أي شيء آخر. من الحضور إلى جعل المصير في تأجاب المصير وذلك أنه كذلك عن تجاه المصنون فهنا مصري مثلا المصير في كتاب الله ولأخذ البيت أن فقط تربية في مصير قوانين مثلا في التجارة في المعاملة في كل شيء كل مربوط بدراسة العلم على الوجه الصحيح من كتاب الله وحديث رسول الله وهذا واجب أهل العلم ومن كان مستطيعا وهذا أظن سؤالك مضى جوابه في ضمن بعض الأجوبة السابقة من كان مستطيعا أن يفهم شريعة الله عز وجل من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا واجبه ولا يجوز له أن يدرس الإسلام على غير هذا السبيل لكثرة الآيات التي جاءت عبرنا للرجوع إلى كتاب السنة وقد سبق ذكر بعضها. أما من كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأن ذكرنا آية فسألوا عن الذكر كنت ما تعلمون وأهل الذكر هم أهل القرآن فهما وعملا وتطبيقا فمن استطاع أن يفهم ثم لم يفعل فلا خف ولا أثم وإلا ما هو القصد من تنزيل الكتاب على قلب الرسول عليه السلام وأمر الله إياه القرآن بأن يبين الناس ما نزل إليهم أليس هو العمل بذلك؟ لا شك ولا ريب ولا شك ولا ريب أيضا أن سبيل العمل بالكتاب والسنة هو العلم فلأنه يتقدم العمل عادة فإذا كل إنسان مثلا يريد أن يأتي بعبادة أنت تريد أن تصلي وتعرف أنه يجب عليك أن تتوضأ فإذا ما تعلمت الوضوء لم تصلي وإذا صليت لا تحسن الصلاة فأمر بدأ جدا أن العلم بالطاعة والعبادة يتقدم العبادة فإذا كنت مأمورا بالصلاة فأنت مأمور بأن تعرف تجهيز الصلاة أن تعمل تجهيز الصلاة وهكذا كل العبادة وهكذا كل الشريعة فبلا شك يكون آثما لكن ليس كل المسلمين لأن طلب العلم ينقسم إلى قسمين العلم فهذا واجب على كل مسلم مثلا رجل فقير يجب عليه أن يصلي لكن لا يجب عليه الزكاة ولا يجب عليه الحج فيجب عليه أن يعرف هذه الصلاة حتى يحسنها وتكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى لكن لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة وأحكام الحج لكن إذا بلغ النصاب مالهم وحال عليه الحول ويجب عليه أن يعرف ما يجب عليه من الزكاة الواكرة والعلم الثاني هو العلم الكفاية وهو أن يكون في المسلمين ناس يتفقهون في كتاب الله في كل أحكام الشريعة حتى إذا سأل سائل عن مسألة نادرة مثلا يكون عنده جواب لأنه قد تفقع في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هنا يتبين خطورة الإعراض عن دراسة الكتاب والسنة لأن المسائل تجد في كل زمان وفي كل مكان ولا يستطيع الإنسان أن يعطي جوابا فيما إذا كان متقيدا بمذهب من المذاهب ولم يكن متفقها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري حتى ما إذا بعيدا لأني دندنت في الجواب حول سؤالك أنت سؤالك كان هل هم آثمون بلا شك الذين يستطيعون أن يدرسوا الكتاب والسنة ثم يريدون عنه أو عنهما هم آثمون أما العاجزون فلا يدرك الله مثلا إلا وسعها نعم ما يفتح ما يفضل يعني مثلا يعني يقول مثلا أصلا لا قميص أنت الآن تسأل عن التوفيق ولا من العلم يعني لا يمكن أن يكون فقير لا يقطع عن يعني الآن ثلاث من ناحية اليمين. لا حسبي. الآن أنت تسأل إنسان من الناس لا يستطيع التطبيق. الجواب سهل. لكن في كثير من الأحيان يكون السؤال غير واقع. يقال لا يستطيع أن يصلي مثلا. هذا إذا سلمنا جدلا نقول لا يخلف الله نسأل لو لا يصلي. لكن صحيح أنه لا يستطيع أن يصلي من صحيح. لكن هو في تصوره أنه لا يستطيع أن يصلي. وأنا أعرف كثير من المرضى يكونون محافظين على الصلوات في صحتهم، فإذا ما أقعدوا على فراشهم تركوا الصلاة. معنى في أبلال والله أنا ما أمود أن أتوضأ، ثيابي وسخة إلى آخره. طيب صلي في حدود استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن قول هذا الإنسان لا يستطيع أن يصلي غير صحيح. فأنت الآن إذا أردت صحيح تضبط هذه الناهي يجب أن تضرب المثال. ما هو الحكم الشرعي الذي تتصوره أنت أن المكلف به لا يستطيعه؟ مهما كان هذا الحكم إذا كانت الدعوة صحيحة أي تقول لا يستطيع فنقول سقط عنه الفرض لأنه لا يستطيع. لكن أنا أخشى ما أخشى أن يكون يوفي لنا مثال يشبه المثال الذي قدمته أنا آنفا، أن جيد من الناس لا يصلي لدعوة لا يستطيع أن يصلي. لا أنا بقول هو لا يستطيع أن يصلي لجهله، هنا بيرجع ضرورة العلم، ولا هو يستطيع أن يصلي كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري من حديث عمار بن حصين قال كانت بي بواسير فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن استطاع أن يصلي لكن بعد أن عرف كيفية الصلاة لهذا الذي لا يستطيع أن يصلي قائما. فهل نستطيع نحن بقى أن نفهم منك مثال حول سؤالك؟ هل هو مجهور انه يعمل في هذه الشركة؟ فتقول بداية لا. كل الشركات هم نفس النظام. هل هو مجهور انه يشتغل بكل الشركات؟ سيقول هو هذا وانت من قبل. لا ما هو مجهور. اذا السؤال مبني على من ليس مجهورا. يقول عن هذا الشأن مثلا هل نبدأ نشوف أنا ماس مكردي لا ينال بين القبور. فإذا نبدأ القبور راح يشوف أنا ماس مكردي. فإذا بيقض شركة لا تلتزم أحكام الشريعة بيتعرض هو لأشياء وخالف فيها الشريعة. لكن هل هو مجبور؟ ما هو مجبور لعمل؟ يعني تقول أنا أطلب عليه هذا الوضع. هذا بحكي. بس أنت مختلف قولي أنه ما هو مجبور غير من الناس أن يعمل في شركة. أنا أقول لك مثال الآن له علاقة وقد سويت أمس القريب له علاقة بالصلاة. ناس يعملون في شركة يعني شو من أولى ما هي حكومية شعبية مديرها نصراني هكذا سويت البارحة. قال لا يسمع للمسلمين يعملون فيها يوم الجمعة أن يروح يصلوا الجمعة. بقية أيام الأسبوع يسمح كتر خيره يسمح أن يصلوا الظهر مثلا حيث هم يعملون، لا يسمع لهم الذهاب إلى المسجد. أنت ولا ما رأيت إن هذا مثال أنه ما يستطيع أن يصلي يوم الجمعة. لكن أنا بنظر المسألة جذريا، هل هو واجب عليه ان يعمل في هذه الشركه التي لا تسمع له، يعني يستجيب لامر الله حين يسمع قول المؤذن يوم الجمعه حي على الصلاه يا فراح، هل هو لا يستطيع الا ان يعمل في هذه الشركه؟ بالتالي لا يستطيع ان يصلي صلاه الجمعه؟ الجواب لا، ما بني على فاسد فهو فاسد عمل في هذه الشركه، وبخاصة إذا كان يعلم من قبل أن الموظفين هناك ليسوا أحرارا في إجازتهم، ثم تبين لهم بعد شهر شهرين أخذ معاه شهر شهرين آخرين وهو مجبور على أن يطيع الكافر هذا ولا يطيع رب العالمين فيما أمره من الصلاة. هذا يا أخي لا يصبح أن يقال أنه لا يستطيع. الذي لا يستطيع هو الاستطاعة التي خرجت منه، كالذي مثلا ضربنا آلفا الشخص المسلوم لا يستطيع أن يخرج من صلبه، صح؟ قال لا يستطيع، لكن هو بروح بتعاطى كل الأسباب التي تحول بينه وبين طاعة الله، منها أن يدخل في عمل يمنعه من قيام الطاعة، فهو يقول حين لا يستطيع، لا هو يستطيع لكنه آثر حياة الدنيا على الآخرة. لهذا كنت حذرا من ذاك السؤال لأنه يطرح كثيرا، إن واحد لا يستطيع، أنا أتصور كثير من الأحيان كل السؤال يستطيع لكن السؤال لكنه آثر حياة الدنيا على الآخرة. لهذا كنت حذرا من ذاك السؤال لأنه يطرح كثيرا، إن واحد لا يستطيع، أنا أتصور كثير من الأحيان كل السؤال يستطيع لكن السائل، لأنه غير فقيه في الإسلام وفي الشرع، يتصور فعلا بكل يعني صفاء نفسي أنه لا يستطيع، لكن من فقيه في الكتاب والسنة يوضح الموضوع وإذا به يستطيع. ولذلك أنا أجبتك سلفا إذا كان السؤال في محله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما لما يكون في مجال للخلاص من عدم الاستطاعة المدعاة فعليه يتعاطى الخلاص، لا ينفسه بما يعلم أنه يقصر في القيام بما فرض الله عز وجل عليه. أظن هذا المثال لا يضرب كثيرا عن مثال السابق، لأنه مع أنه فيه اختلاف إلهي ربما أتعرض لبيانها، لكن سأقول هل هو لا يستطيع أن يعيش إلا بأن يكون عضوا في النقابة؟ أنا أريد أعلى احتمالين، لا يستطيع أن يعيش فإذا سقط الحكم الشرعي عنه، وإن كان يستطيع أن يعيش بغير هذه الوسيلة المستنكرة كما أنت تتصور، فإذا لماذا أيضا يرمي نفسه في مخالفة الشريعة وهو يستطيع أن لا يرمي نفسه في هذه المخالفة؟ ثم أقول هو يعمل في النقابة فيقتطع من ماله قسم، ماذا يفعل بهذا المال؟ يوضع في البنوك أليس كذلك؟ لا نشوف عن الشروط المخالفة هنا هذا لمنتسب النقابة لماذا خالف الشرع؟ لأنه يقول لا يستطيع إلا أن يخالف الشرع، تأمين في أي شيء خالص التأمين والتقاعد. نعم التأمين والتقاعد. التأمين والتقاعد. طيب نعم أنت بطلع يعني أنا لو مش ملكة التقاعد. طيب تتلوك عن الهارين ما لكم ما تمسكون واقعا مثالين ولا عند غيره يعني هو لا أنت لم يحتكم كثيرة يعني ما ليش بالمواد غير دي مواد غير أحسن شيء أنا كل منتسب إلى كل نقابة يسعى تأمين الحياة ويسمع ان يستطيعوا ينشبوا تخلقهم في بيت بيت المخلوق يجي يعمل في الزمن يعني انا رئيس مهندس في الجامعه وجاي اكتب مهندس المخطط اللي تعطيني عن الجامعه لا يكفي اني اعمل في الدرس ما يبغى اكون متكبر انا قرر اقرر اذا بعطيني الكتاب لا اقول مشتركه لا مش حاجة يعني أنا أول لأن أنا أنا هذا المنتسب النقابي في أي شيء يخالف الشريعة لأن هذه النقابي أموالها تذهب إلى الجنوب وتعطى وهي لم تعطي قروض للمهندسين هذا الذي أنا قلت آنفا أن الكون تتعامل مع الجنوب فنحن نقول الآن الذي يدفع هذا المشترك في النقاط يدفع مالا معينا هل سيعود هذا المال اليه مضاعفا مثلا الماكل الثاني يوقع له أكثر ما لها سبب دخال المال في الضروب في نظام افترض إنسانا غير موظف تاجر حر مالك ماله مثل مالك نفسه تورط وعصى الله ورسوله أوضع ماله في الضروب سنة سنتين ثلاثة ونمى هذا المال ورضى دخل ألف مثلا 10,000 اللي هو عفوية زيادة مثلا ألف هل هو مرغم أن ينتهي بهذا الألف؟ لأن هو الآن يستطيع أن يطبق قول ربنا عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ليش بمعنى كيف تحصل في البطء خاص لا انا اقول بمشكل مثال المرابي المرابي لما دفع المال في اتخاذ البنور ربح على حاجة الارض العامة وعطوه ربح لكن هذا الربح ربا ما يجب عليه ان يعودوا يا بترك المياه يا بيعودوا بيصرفوا في المرافق العامة على احسن الاحوال نجي له هذا الذي مات وجعلوا له تقاعد إذا كان مسلما ملتزما حيعرف قديش دفع الدخار وقديش أعطوه زيادة من المال الربوي راح يرفض أهله الزيادة هذه لأنه أوفى لكن غير مال المسلم هذا يعلم خيار وكل البحث المقصود فيه أن لا نقول لا يستطيع إلا كذا لا يستطيع لكن مثل ما مولانا بالشام بالذهب الكاف يعني بالحركة ثم نهاية المطاف ليش لا يدخل في النقابه ما دام هو بيعرف انه امامه ارتكاب محرمات لا نخلص له منها ولا ليه ليش لحتى يضع المال في البنك وبعدين يعطوه ايه رائد هي ربا بعينه لا هل المال بيشوف من امامه مخزبي لا ينام بين القبور واحسن هذا قول الرسول ومن حام حول الحمى يشك ان يقع فيه والحقيقة وهذا أنا في كثير من الشباب أذكر به الإخوان نحن نسينا آية القرآن حتى أصبحت كأنها منسوخة أنا وهي اللي نتبع لافتات نزين فيها بيوتنا لكن قلوبنا خاوية على عروشها منها وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذه اللافتات الغرض والهدف منها كلافتات الطريق مثلا المقصود منها ايش التنبيه والتذكير لمن كان غافلا واذا بنا نحن اصبحنا كاننا لا نفرق بين هذه اللافته التي فيها الايه الكريمه وبين هذا الجدار ان كان هذا الجدار مكتوب عليه ايه يكون فيها اللافته مكتوب عليها ايه ومكتوب لكن ما عندنا نرى هذه الآية لماذا؟ لأنه غشيت قلوبنا سحابة سوداء قاتمة فاحمة حالت بيننا وبين أن نرى هذه الآية في وقت حياتنا لذلك كل مسلم اليوم إلا ما نلعب إلا كل يساوي أنا عندي أولاد عندي عائلة عندي دار بدي ادفع ايجار كذا في الشهر في السنه الاخيره طيب وين عندي والايه صم بك من عمر فهم لا يفقهون هذا بسبب كذبي السيئه التي سارت في العالم الاسلامي وهذا له اسباب بعضها ميراثي قديم وبعضها او جلها واكثرها بسبب الاستعمار الذي استعمر بها الاسلاميين وطبعه لحب الماده والتكالب عليها فصرفهم عن مثل هذه الايه ونفع حديث واذا كل الايه التي يشترك في معرفتها العامه والخاصه اصبحت عندنا نشا منشيه فماذا نقول في بعض الاحاديث التي المفروض انه تكون من معلومات الخاصة والخاصة بعضه اطلعت عنده وايضا مجهولة مثلا قول عليه السلام يا ايها الناس ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها فاجملوا في الطلب فانما عند الله لا ينال بالحرام أجملوا في الطلب يعني أسلكوا الطريق الجميل الحسن المشروع في طلب الرزق الذي أحد الله عز وجل نحن ما عدنا نسأل اليوم هذا الطريق جميل حسن قبيح حرام حلال هات بس دمانير انتهى الأمر وين الإسلام وين إيمان بالله ورسوله في حديث آخر بنفس المعنى فإن نفسا لم تموت حتى تستكمل رزقها ورجلها الحديث الآخر كل المسلمين يعرفوا كلهم صغيرهم وكبيرهم عالمهم وجاهلهم يعرف شو بيقول لك كل واحد بيقول لك آخر رزق مقسوم والمقسوم رزق والجنين في بطن أمه سبحان الله هذه حقيقة شرعية فلماذا لا نؤمن بها نسلك السبل التي شرع الله ما دام رزق مقسوم والرقي فيه يقينا مثل الاجر مثل البور. وانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اذا تبايعتم العينه واخذتم اجناد البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. تكالب على الدنيا في المجال. في الحديث الاخر كمان معروف عند الناس جميعا ستتداعى او ستداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قطعتها. قالوا ومن قله نحن من نهيها الله هل انتم يومئذ كثير. كان الرسول يتكلم اليوم عليه السلام انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاك غثاء الشيء. ولو ينزعن الله الرهبه من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت. فحب الدنيا هو الذي اهلكنا وهو الذي يسور لنا ان نستحل ما حرم الله. وليس هذا هو بادنى الحيل يحتال من جمله احتيالات انه به ملتزم للشراء يسال الشيخ الفلاني يجوز هذا الشيء الثاني ولا لا؟ لا ما بيجوز. يقول العام الثاني والثالث والرابع حتى يحصل فتوى بالجواز. يقول هذا خوش مفتي ومثل ما هذه فتوى اضرب يعمل فيها. ليش ما عملت بالفتوى السابقة؟ لأنه ما صادف هوى في قلبه. لذلك علينا أن نتقي الله عز وجل ونتذكر دائما هذه الحقائق الإيمانية التي لا يمكن التصور مؤمنا إلا وهو معتقد بها ومؤمن بها ولكن انحرف عنها بسبب سيطرة المال وحب الدنيا. وانا اذكر بهذه المناسبه احاديث رائعه جدا مما تحدث بها الرسول عليه السلام عن بعض الاقوام الذين كانوا قبلنا ووضح فيها تاثير اخطاك يا استاذ. كل واحد بس انا ايه؟ جزاك الله خير. يقول الرسول عليه السلام كان في من قبلكم رجل يمشي في فلات من الارض فسمع صوتا من السماء من السحاب يقول اسقي ارض فلان. فصار رجل مع السحاب فراى السحاب يفرغ مشحونه من البقر في حديقه رجل يعمل فيها. سلم عليه فاستغرب الرجل من اين عرفه؟ فقص عليه القصه ان سمع اسمه في السماء فايش المكرمه التي اكرمك الله بها حيث سخر لك السحاب في ارضك فقط. هذا يذكرنا بالمعجزه التي جاء في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يخطب يوم الجمعه اذ دخل رجل من باب من ابواب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الاموال والعيال من قله الامطار فزع الله لنا. فرفع الرسول عليه السلام يديه حتى بان افطار فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا. فجاشت السماء بالامطار كافواه الدرع وظلت تنكر شتا اي اسبوعا كامل من الجمعه للجمعه. في الجمعة الثانية دخل رجل هو من الأول أو غيره قال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار فادعو الله لنا. قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأرطام والآجام والضراب ومنابت الشجر. قال فانكسفت الأمطار فكانت تمطر حول المدينة وكأن عليها جولة يعني ترس ضغط كبير من الخيمات اللي بفكر الأوروبيين ان يغلب المدينة كلها. هذه خير الهي ربنا يصلى على المدينة انما كثرت امطار فهي تمطر والمدينة صاحية ليس فيها مطر. وهنا تمطر هذه الحديقة وما حولها لا شيء. قالوا لي لا، قالوا لا اعلم شان الاتقياء الصالحين الذين دائما من وقت الله. قال لا اعلم بس عندي هذه الحديقه استثمرها ازرعها واحصدها ثم اجعل حصيدها فلاحا ثلث اعيده الى الارض، الثلث انفقه على نفسي وعيالي والثلث الاخر انفقه على الفقراء المساكين. قال هو هذا هو السبب الذي استحققت به رحمة الله الخاصة بك دون الناس. نحن بعد نفكر بالأسباب الإلهية، ما عندنا إلا التمسك بالأسباب المادية، فنحن الكفار في هذا النوع من الأسباب سواء. وما الفرق إذا بين المسلم والكافر؟ المسلم يتفوق على الكافر بلا شك في كل شيء، من ذلك حين يسعى وراء الأخذ بالأسباب التي أمر بها لتحقيق مسببات مشروعة، هو أولا يسعى تنفيذا لأمر الله، ثانيا يسعى ليحصل ما أباح الله وليس يسعى ليحصل ما حرم الله كما يفعل الكفار. ربنا عز وجل وصف الكفار من الذين أوتوا الكتاب بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فيجب على المسلم أن يختلف عن الكافر حتى في سعيه إلى الرزق من الله، منها هو يأخذ الأسباب كما يفعل الكفار، لأن الله أمر. ثانيا هو يدخل الأسباب المؤدية إلى مسببات جائزة وليست محرمة، هذا ما يفكر فيه الكفار. ثالثا وأخيرا يؤمن بأن الله عز وجل ربما إذا اتقاه خلق له من الأسباب ما ليس في قدرته، كما سمعتم في قصة السحاب وسقي الأرض ذلك الرجل الذي يقوم بحق نفسه وبحق أرضه وبحق جيرانه. كذلك أذكر بالمناسبة حديثا في صحيح البخاري أن رجلا ممن قبلنا قريب جاءه رجل يستقرض منه 100 دينار فقال له هات الكفيل. قال الله الكفيل. قال هات الشهيد. قال الله الشهيد. هاي يسمى عمر الشام دروشي. الله الله وينك انت والله ما عنده الله الكثير الله الكثير انا قدر 100 دينار توكل على الله وترك الارض الاسباب لانه في سبيل الله. ثم انطلق الرجل يضرب في البحر ب100 دينار على امل ان يوفي ما عليه عند حلول الأجل. فلما حل الأجل وجد نفسه لا يستطيع أن يعود إلى البلد وأن يفي بالوعد، فماذا فعل؟ فعل شيئا كمان دروشي متناهي، أخذ خشبة فنقرها وحفرها ودق في رميد دماغ مثل أن يدق البارود في الجبل أو مثل ذلك وحصرها حصبا. وجاء إلى ساحل البحر قال يا رب أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد ورمى هذه الخشبة في هذا البحر. جنون وجنون فنون، لكن توكل على الله إنما تتقطع الأسباب المادية تفعل العالي. فقال الله عز وجل في أمواج البحر خذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الغني، والغني خرج في اليوم ينتظر مجيء المدين عادة، لكن يوم ينتظر وجد هذه الخشبة هذا هو تراب الأمواج، فمن ذهب إليها وأخذها وإذا هي ثقيلة. ذهب نجار كسرها انهارت أمام دينار ذهب فاستغرب. ثم هذا الرجل وهو يعلم ماذا فعل، أي إنه فعل شيئا ليس داخلا في الأسباب الكونية الطبيعية كما يقولون اليوم، ولذلك فهو لا يعتمد عليها، فتجاهل ما فعل ونقبه الدينار. هنيك ما في عقل، هو في عقل، هنيك ما في عقل لأنه لم تعمل غيره، أما هو في عقل لأنه شو بدريه هو أن الخشب يوصفي التصاف، ولو وصفي شو بدريه بذاته أنت يا مقال، تصور بيه مقع هالشيء، ما هم زاوية مثل هذا الرجل، أما نقد مين دينار، قص عليه قصة الخشبة، قال والله أنا لما حان الأجل وعرفت أني لا أستطيع أن آتيك في الموعد المضروب، فعلت كذا وكذا وجئت إلى البحر وزعمت بلال وقلت يا رب أنت كنت الكفيل وأنت الشهيد، فتولى الآن صار الأمان بتعرضها، قال قد أدى الله عنك وبارك الله لك في ماله. يا ترى الواقع الذي الدينار الثانية من يقدر يشهد عليه أنه هو أخذ من الدينار الأولى؟ لكن كما قيل إن الطيور على أشكالها تقع والأرواح لنود مجندة فما تعارف بالصبر. وما تناكر من أثرت لجارك الغني طيب والمدين طيب، ولذلك كانت النتيجة أن هذا الغني ما أخذ إلا حقه بطريق البحر الذي لم يكن يفكر به أبدا. هذه كلها أمثلة لآثار اتقاء المسلم لربه تبارك وتعالى. أظن أنا تعبتك فحسبك. من هما لا يشبعان؟ طالب العلم وطالب المال. هذا رجل طالب علم وهذا الامر الطبيعي، فما بالك وهو على الشفاط؟ الامتثال خير من الاكل. الامتثال هو الاكل. طب انا قلت سؤالا وهتفكر يا شيخ، يعني وتجبنا بعد الاكل. تفضل. هل صح حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه دخل رجل الجنه في ذباب ودخل رجل النار في ذباب؟ يجوز الجواب مع الاكل؟ لا صح. الصحيح الإخطاء لسلمان الفارسي. طب هنا بعض الشباب عندنا في مصر نشر رسالة لأدري أعلاها وصلتكم والجواب المفيد عن حكم جاهل التوحيد. وصلت؟ نعم. ما صنع شيء. ما صنع شيء. فهو يعني يقول ان الانسان ممكن يداري ويتقي في القول دون الفعل، يعني مثلا يمكن اذا وقعت انا في ورطة مع رجل كافر يقتلني ممكن اصرح بانني كافر او اتوب ونحو ذلك، ان تجاوز ذلك حد القول الى الفعل قال لا تقيد في الفعل، لان هذا الرجل استنادا على حديث سلمان اراد ان يتقي هؤلاء الجبارين فقرب ذبابة بحجر يتقي ومع ذلك دخل النار في ذباب. هل التفرقة ما بين التقية الفعل والقول صحيحة؟ نترك طبعا ما هي على فرش التنور هاكد او بنام على هذا الحديث وهو حديث منصور وفي النوار يقول شوالية مدام كان يتحدث ما كان قبل الإسلام. ثانيا القول فعله التفريق بين الفعل والقول هو الواجب. القول فعل. ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح: ان الله تجاوز الذين عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل به. ولعل هذا الاخ فيما اظن لا يخفى عليه قول الامام ابن تيميه رحمه الله ان القلب له فعل، ولذلك الايمان يزيد وينقص. الايمان الذي وقع في القلب قابل للزياده، لان هذا الايمان يتقوى، له فعل يليق به، يتقوى بما يلعب به جوارح هذا القلب. فالتفريق بين القول وبين الفعل هذا كالتفريق بين الجن والكل. فالقول هو فعل، لانه حينما يتكلم يتحرك اللسان، مثلا تحركة اللسان وما يكون معه عادة حتى يخرج الكلام كل هذا فعله. ثم حب أن هذا التفريق ثابت وليس له على ذلك دليل، لكن ما الذي جعل القول في سبيل التخلص من كفر من ظلم الغار الكافر يجوز له ان يتكلم كلمه الكفر، وحرم الفعل والعله واحده؟ اعتقادي لا يستطيع ان ياتي بنص من كتاب الله او حديث رسول الله حتى نقول المساله تتطلب التسليم. اي نحن نقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني أكره على القول والنفر بكلمة الكفر. في زعم هذا الرجل. لكن الفعل لا يجوز، فمن فعل كفرا خوفا من القتل مثلا فهذا كافر. لا يستطيع أن يأتي دليل على هذا. لا شيء معه العلة واحدة، الذي أباع له القول في كلمة الفكر خلاص أن يبيح له شيء من الفعل كالسجود مثلا للصنم لا أجبروه، فهذا ليس هناك ما يدل على أنه كفر أولا من حيث اللغة، لأن يعني الكفر هو جحد الإيمان بعد أن عرفه. أما أن يكون الآب والابن والروح القدس إله واحد خوفا من أن يقتلوه هذا يجوز، وأنه إذا سجد لمريم هكذا هذا لا يجوز، بل يكفر له من الله فهو لا يزال قلبه مطمئنا بالإيمان. الحقيقة أن إخواننا هناك في مصر بعضهم يعني ناشئون في سبيل طلب العلم لكنهم يتسرعون ولا يقدرون حق التخصص في العلم والتمكن منه مع الزمن، فيظنون ان العلم مشهور بحيث انه ظهر سنه 60 يستطيع ان يكون وان يفهم ويستنبط ما لم يسبقه احد من اهل العلم يقين. اذا اختصار الجواب القول فعل، ولا يمكن تصور القول بدون فعل منه. فعليا ليس هناك دليل من حيث التفريق بين انه يجوز التكلم بكلمة الكفر للخلاص من الظلم والقتل، ولا يجوز ان يقع فعل الكفر لنفس العلة. لا دليل على هذا، بل الآية السابقة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بأمرها شامل على ان يفعل او ان يقول شيئا للخلاص من الكفر. طيب شيخنا، هل تستحضر يعني الان واقعة فعل فعلها رجل ولم يكفر بها الان ولم ايش؟ يعني رجل فعل فعلا يعني ظاهره كفر ولم يفتر بكفره من صحابة او في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم او كذا. حق من مكة عملك عرض. قال انا اعلم. تعلم. يعني ما هو عنده. هو الشعر كان حافظ ظاهره كفر. ولذلك عم عمر الملا. بقطع اي عمر. لأن أقطع رأسه المنافق. لكن هم يدرين لعل الله طلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم. الحقيقة أن التكليف هذا أنا أعتقد أنه هذا ليس سلفيا الذي يقول هذا الكلام. هو من جماعة التبين. وهذا أنا ما أعرف القول لكن دراسي ورسالته. هذا ليس سلفيا ويجب أن يبلغ على التكليف. والتي من أمرتها أن يتجرأ المسلم أن يقول ما لم يقله السلام. لأنهم كانوا أظهر قلوبا منا وأسمى أفهاما وهو يعني أرغب في العمل الصالح ونحو ذلك في الصالح التي قد لا تتوفر في الصالحين منا في آخر الزمان. نسأل الله عز وجل أن يرينا الوقوف أمام كتاب الله وحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. وكل من حاز عن منهج السلف الصالح لو دعا الكتاب والسنة فهو في ضلال مبين. لأن الكتاب والسنة له وجود. كل واحد يفسر القرآن والسنة حسب ما يرى بعقله أو بأهواله كيفه. لكن حينما يلتزم تفسير السلف للأسباب التي ألحنا إليها يكون ذلك ضمادا له أن يأخذ اليمين أو اليسار. كما جاء في قصة ابن مسعود مع أصحاب الحلقات جاءوا يسأل أشعر يوم إلى دار ابن مسعود صباح يوم وجد الناس ينتظرونه هذه حياة اليوم ما نراها في المسلمين لماذا ينتظرونه يهتدلون الفرس الذهاب معه إلى المسجد لعل الواحد منهم يكسب له فائدة علمية إما بيسمعها من هذا الإمام أو يوجه إليه سؤال فيه فيستفيده أو هو يسأل. أقول إذا ما ألقمته العلم فهم بعيدون عنك. إذا ما المعلم نفسه سعى لتلقين الناس العلم ما حدا بعيد عنه. خلاصة. ثم أي أبو موسى وجد الناس حول الداعي بن كريم أخذ إلى أبي عبد الرحمن الكريم عبد الله بن سعود قالوا لي لا فجلس ينتظر إلى انقضى. قال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فتتغير رأيت أناسا حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة رجل يقول من حوله سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا عدد وامر كل من حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحليل. قال المسؤول اهل انكرت عليه؟ قال لا بكبار امرك او بكبار رايك. قال افلا امرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم كما يضيع الحسنات من شيء. ثم دخل الباب وخرج متقرعا فذهب الى المسجد حتى راى ما وصف له فكشف عن رجل المثال وقال ويلكم ما هذا الذي تصنعون؟ انا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله يا ابا عبد الرحمن حصل يعني شهر الذي يجي حصل ما عد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال عدوا سيئاتكم وانا ضامن لكم ان لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما اسرع هلكتكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى وهذه اليته لم تكسر

ويقول